بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من خلال برنامجكم قصص الأنبياء. لازلنا نتحدث معكم عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. أرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وأظن أننا قد أشرفنا على نهايتها. وصلنا إلى موقف يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال لإخوانه بعد أن عرفوا حقيقته أو بيّن لهم حقيقة نفسه لهم، قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكما ذكرت في الحلقة السابقة أن بعد أن ذهب الروع والخوف عن إخوانه وصار الأمر بينهم ليس هناك أي تكاليف بينهم البين، لا شك أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد علم خبر أبيه بأنه قد عمي، فقال كما ذكر الله تعالى عنه أنه قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة. فأريد منك بارك الله فيك التعليق على هذا الأمر، كيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام أمر إخوانه بأن يذهبوا بقميصه، ولماذا أو كيف عرف يوسف عليه الصلاة والسلام بأن أباه بمجرد أن يلقى القميص عليه أنه سيرتد بصيرا كما كان؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فعلمنا فيما سبق بأن يوسف عليه الصلاة والسلام حينما كشف أمره لإخوته وحصل ما حصل من عدم عذلهم وتبكيتهم وتقريعهم، وأنه قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، هنا بدأ السؤال عن والده وعن أهله بعد هذا الغياب الطويل والمرير. فلما أخبر بما آل إليه والده من الشيخوخة والكبر وأيضا من فقد البصر، أمرهم سراعا بأن يذهبوا بقميصه الذي يلي جلده وجسمه إلى أبيه، حيث قال لهم كما سجل ذلك القرآن، قال ربنا عز وجل على لسان يوسف: اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. الحقيقة هنا كان من المفترض أو المناسب أن يذهب الولد إلى والده، ذلك أن شوق الوالد إلى ولده ليس بالقدر أيضا الذي يكون فيه شوق الولد إلى والده، خاصة ما حبة يوسف لوالده يعقوب عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يظهر أن مقام الملك الذي عند يوسف عليه الصلاة والسلام والمملكة التي يديرها والبلد الكبير الذي يرأسه منعه من أن يذهب، وأيضا هو أراد الاستعجال لكونه ملكا يحتاج إلى تجهز وإلى كذا، فأمر بإرسال هذا القميص على وجه السرعة، قال: اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. يوسف عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا من قبيل الوحي، لأنه لا يمكن أن يكون مثل قميص ابن أو رائحة الابن أنها ترجع بصر الوالد الذي فقد بصره بهذه الطريقة، وإنما هذا من قبيل الوحي، فالله تعالى أوحى إليه بأن يفعل هذا الفعل بأن يرسل قميصه الذي يشتمل على رائحة هذا الابن إلى والده، لأن هناك جزم قال: يأتي بصيرة. يأتي بصيرة، فالله تعالى من وتفضل على يعقوب وجعل من أسباب رجوع بصره هذا القميص، هذا القميص ليبقى يوسف عليه الصلاة والسلام دائم الصلة، وليبقى سبب من أسباب الخيرية لهذه الأسرة المباركة والعائلة الكريمة التي هي بيت النبوة وبيت الملك عليهم الصلاة والسلام. أحسنت بارك الله فيك، وجميل منك بارك الله فيك يا شيخي أنك ذكرت لماذا يوسف عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى والده بنفسه. يعني أعتقد يا شيخ أيضا قد يكون من ضمن الأسباب أن قدوم الأهل إليه وهو في وافر النعمة وهو في هذه الأبهة قد يكون أفضل لهم، يعني لو أنه ذهب إليهم. صحيح. طيب شيخ بارك الله فيك، ذكر الله جل وعلا بعدها بأن الإخوان قد أخذوا بكلام يوسف، أخذوا قميصه وذهبوا به إلى أبيهم، وكما ذكر الله تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ذكر بعض أهل العلم هنا بأن يعقوب عليه الصلاة والسلام شم هذه الرائحة من مسافة بعيدة، يعني حدود 8 أيام. نعم. أدري هل هذا الكلام صحيح؟ على العموم الآية القرآنية هي فاصلة في هذا، فالله تعالى يقول: نعم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فلما فصلت العير، العير هنا لما بدأت بالتحرك من جهة مصر إلى جهة البادية التي يقطنها يعقوب عليه الصلاة والسلام وأهله وذريته وشعبه، نعم، قال يعقوب عليه الصلاة والسلام هذه المقولة، قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فالله تعالى جعل هذه الرائحة التي اشتمل عليها قميص يوسف تصل إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام، نعم، وهو في هذا المكان البعيد. وهذا آية من آيات الله، وهي من المعجزات العظيمة التي أيد الله عز وجل بها أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهي أيضا هي كرامة لهذا النبي، فكونها كرامة ومعجزة أيضا لا شك أن هذا أمر ظاهر، فهذا مما لا تجري العادة به، فالإنسان لا يشم الرائحة الزكية أو الرائحة القبيحة إلا بحدود مسافات قريبة جدا، فإذا ابتعد عنها انقطعت. صحيح. هذه الرائحة والحاسة التي يملكها الإنسان والتي خلقها الله عز وجل له لها حدود ضيق، لكن هذه المسافة البعيدة ما بين مصر وما بين بادية فلسطين لا شك أنها مسافة بعيدة جدا، خاصة وأن خاصة في تلك الأيام، يعني تلك الأيام، وهؤلاء يحملون الذين يحملون القميص إنما هم على الدواب. نعم. فهناك مسافة بعيدة جدا، فهنا قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني لولا أن تسفهوني. لماذا؟ لأن الإنسان في واقع الأمر حينما يقول مثل هذا الكلام لا شك أنه إيش يسفه، يقال هذا كلام ضرب من الجنون، هذا ليس بصحيح، من باب الخرف، يعني كبر السن، يعني مبالغة، أو أنه بدأ في مرحلة الأفول ويعني الضعف، وهنا تبدأ مرحلة الخرف ومرحلة ضعف العقل. نعم. فقال لهم لولا أن تفندون، يعني تسفهوني. هنا رد حقيقة الإخوة، عفوا يا شيخي، هذا يشعر بأن بعض الإخوة كانوا موجودين مع أبيهم، يعني ليس كلهم ذهبوا. نعم. صحيح. إلى يوسف عليه الصلاة صحيح. والسلام هم توزعوا. نعم. قسموا فيما بينهم، فمنهم من ذهب ومنهم من بقي. وهنا في الحقيقة كان رد أبناء يعقوب عليه ردا فيه نوع من الغلظة، حيث قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. هنا كأن يعني ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام دائما يحرك شيئا في نفوسه، فيوسف الذي طالما أحبه والده، الذي طالما سلبه كما يعني يقولونهم، حتى في قول علنا فاتنا حقيقة الحديث عنه، وهي أحد أوجه التفسير الجيدة. نعم. في قول الله تعالى حينما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. نعم. وقفت على تفسير جميل لبعض أهل العلم وهو مناسب في الحقيقة، ومعنى قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قال يظهر والله تعالى أعلم أن مقصودهم بالسرقة سرقة يوسف لقلب أبيهم من بينهم، فكأنه سرق قلبه، سرق محبته له من يعني دون إخوانه. السرقة هنا معنوية. معنوية. معنوية. ولذلك ما يذكر من يعني ما أشرنا إليه من بعض القصص هي في الحقيقة لم يثبت فيها شيء عندنا. صحيح. وإنما هي من أحاديث بني إسرائيل التي يرويها يعني كعب الأحبار ويرويها وهب بن منبه وغيره. نعم. المقصود هنا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. إذن قضية يوسف ما زالت تحرك شيئا في نفوسه، كلما ذكر كلما احمرت أنوفهم، وكلما تجدد الجراح مرة ثانية تجددت الغيرة. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. في هذا السن يعني يغلظ عليه ويقال هذه الكلمة التي هي أشبه بمجموعة أطنان من الكلام الثقيل والظلم والتجاوز على يعقوب عليه الصلاة والسلام. هذا الحقيقة تعتبر قلة أدب منهم. لا شك يعني أن إذا حملنا قول الله عز وجل إنك لفي ضلالك القديم، الضلال هنا على معنى يعني السفه أو الانحراف أو عدم الفهم، أو مثلا الترديد حول يعني ذكر يوسف، وأن يوسف دائما يقولون له إنه قد ذهب وأكله الذئب، فكأنهم يقولون أنك امرأ ضال عن الطريق الصحيح الذي ينبغي أن تسلكه. فلا شك أن هذه كلمة سيئة وسوء أدب مع يعقوب عليه الصلاة والسلام ابن إسحاق ابن إبراهيم ذرية بعضها من بعض. في الحقيقة هنا لما جاء البشير الذي يحمل القميص أول شيء فعله أن ألقاه على وجه يعقوب، وفي لحظة، وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، صحيح، وأمر حقيقة يخالف الأسباب، بمعنى أنه علاج العمى يكون بوسائل معروفة، لكن أن يؤتى بقميص اشتمل على رائحة يوسف عليه الصلاة والسلام فيرتد الأب بصيرا، لا شك أن هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، خارج عن العادات. نعم. الله تعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات، صحيح، وجعل ربنا عز وجل للمسببات أسبابا، فمن أراد الزرع بذر الحبة وسقاه، صحيح، ومن أراد الولد تزوج زواجا وأنجب، ومن أراد يعني طبخ الطعام أوقد نارا، لأن هذا سبب لهذا، صحيح، هذه أسباب مسببات، لكن الله عز وجل قد يجعل الأسباب تتخلف عن المسببات لبيان قدرته جل وعلا وعظيم قدره سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما قال عز وجل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، وهو شجر أخضر. نعم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو، صحيح، الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيكون. فالله تعالى بهذا يظهر قدرته جل وعلا وعظمته سبحانه وتعالى، فارتد بصيرا، وبرجوع بصر يعقوب عليه الصلاة والسلام قال لهم مباشرة: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. هنا حصحص الحق وبان وظهر وانكشفت الأمور، فهنا يعقوب عليه الصلاة والسلام أراد أن يثبت صدق ما كان يتحدث به إلى أولاده، نعم، وصدق أمانيه التي طالما تأوه وطالما ردد اسم يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: ألم أقل لكم، هذا انظر للتأكيد، لكم إني أعلم من الله ما لا تعلم. فالله تعالى جعله نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام، أوحى إليه، فهو أعلم بالله عز وجل من أولاده، وأعلم بالله عز وجل من أتباعه عليه الصلاة والسلام. في هذه اللحظة حقيقة التي هي غامرة بالفرح وبالدهشة أيضا من أولاده، كيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام، وكيف أن هذا القميص كان سببا من أسباب رجوع بصر والده، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هذه أول طلب طلبوه بعدما سقط في أيديه، وبعدما انكشفت أمامهم الحقائق، أول شيء طلبوه هو أن يستغفر له، أن يدعو الله لهم بالغفران. نعم، وهذا يدل على يعني أصل معدنه، لأنهم من سلالة النبوة، من سلالة، صحيح، بيت النبوة، فأول شيء طلبوه، لم يطلبوا العفو من والدهم، لأنهم أخطأوا في جنب الله عز وجل، خطأهم في جنب الله أعظم من خطائهم في جنب والده، صحيح، قالوا استغفر لنا، فإذا استغفر لهم الله عز وجل غفر الله تعالى لهم ذنوبهم، صحيح، سواء في حقه جل وعلا أو في حق والدهم وأخيهم يوسف عليه الصلاة والسلام. شيخي بارك الله فيك، أحسنت، بس العجيب أن كان رد يعقوب عليه الصلاة والسلام لأولاده أو لهذا الطلب من أولاده أنه قال لهم: سوف أستغفر لكم ربي. نعم. لماذا لم يستغفر لهم في الحال؟ الأهل التفسير يقولون بأن يعقوب عليه الصلاة والسلام أخر الاستغفار إلى السحر، نعم، كما ذهب إلى ذلك ابن مسعود وجمع من أهل العلم التفسير، قال أرجعهم إلى وقت السحر، قالوا لأنه أدعى إلى الإجابة، والله تعالى مدح المستغفرين بالأسحار، صحيح، قال: والمستغفرين بالأسحار، قال: وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا وقت عظيم، جاء في مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. هذا الوقت العظيم، هذا الوقت الذي فيه شيء من الهدوء والوجوم، تهدأ الجفون وتنام العيون ويسكن الكون كله، هنا يقوم العبد الخفي التقي لله عز وجل الحي القيوم فيدعوه. ولذلك أفضل أوقات الإجابة لمن أراد أن يتحراها وقت السحر. السحر صحيح، ولذلك امتدح الله عز وجل الذين يقومون في هذا الليل. يذكر قصة بأن عمر كان يأتي المسجد، فمرة سمع إنسانا يقول: اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت، وهذا السحر فاغفر لي. قال فاستمع إلى الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود، فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر بني إلى السحر بقوله: سوف أستغفر لكم ربي، وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. الشيخ عفوا، هل يكون هذا له حكم الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه من اجتهاد الصحابة يعني؟ هذا اجتهاد دلت عليه النصوص، فنصوص القرآن فيها الثناء على المستغفرين، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا، بل كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام، وقيامه كان في الهزيع الأخير من الليل عليه الصلاة والسلام. نعم. فدل هذا على أنه من أراد أن يتحرى أوقات الإجابة فليسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. طب عفوا يا شيخ، لماذا لا يكون إرجاء يعقوب عليه السلام إجابة طلب أولاده لا يكون من باب حتى تهدأ نفسه وتذهب عنه حرارة الضيق والحزن الذي أصابه بسبب أفعالهم؟ الذي يظهر بأن أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام كانوا أذكياء. نعم. ودليل ذكائهم أنهم استثمروا الوقت الذي كان فرحة. فيه يعقوب عليه الصلاة والسلام بهذا الفرح العظيم بنعمة الله عز وجل عليه المتعددة. أولا نعمة سماعه بحياة يوسف عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، ومنصب يوسف عليه الصلاة والسلام، والنعمة الأخرى رجوع بصره إليه. نعم. فلما وضع القميص وألقي القميص على وجهه ارتد بصيرا، رجع مبصرا، هذه من أعظم النعم. في هذه الحالة أي إنسان في واقع الأمر حينما يفرح بمثل هذا الفرح أو يمنح مثل هذه النعمة، تجد من يطلبه في الحال يباشر إلى إعطائه ولو يعني كان من غير تفكير ولا روية. لماذا؟ لأن المسألة أعظم من أن يعني تكون مسألة ماديات أو غير ذلك. ولذلك بعض الناس حال الفرح قد يطلب طلبا فيعطيه، لكن حينما يتعقل ويتأمل ويرجع تجده يبدأ يحاسب نفسه، يحاسب نفسه: ليتني ما أعطيت، ليتني كذا وكذا. وهذا استثمار منهم عليهم السلام لأبيهم في هذه الفترة، لكن يعقوب عليه الصلاة والسلام أجلهم إلى السحر لهذا الوقت يعني. أي، وذلك لعلمه بأن هذا الوقت هو أفضل أوقات، وذلك حرصا عليهم، وأيضا إعطاء نفسه فرصة لأن يدعو لهم دعوة يستجيب الله عز وجل لهم فيغفر لهم بسببها. أحسن، تبارك الله فيك. هنا أخذ يعقوب عليه الصلاة والسلام نفسه وأولاده وذهبوا إلى مصر كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. آوى إليه يعني إيش يا شيخي؟ يعني ضمهم إليه. ضمهم. نعم، ضمهم إليه. آوى الفاعل هنا يوسف. صحيح. فآوى يوسف عليه الصلاة والسلام، آوى إليه أبويه. نعم. ضمهم إليه، قربهم واحتضنهم. لا شك أن القرآن لم يأتي بذكر الحالة التي كان عليها أو كان عليها الجميع. نعم. والديه وهو من جهة الاستقبال، ولا شك أن كان استقبالا باهرا، لا شك أن هذا. ولذلك القرآن حينما لم يذكر تفاصيل هذا الشيء لأن هذه مما تدرك. فالإنسان حينما يغيب عنه صديق بعد مدة طويلة ثم يلتقيه، لا شك أن الوضع، وضع اللقية وحرارة الاستقبال ستكون مختلفة اختلافا كاملا. نعم. عن الالتقاء اليومي أو ما بين فترة وأخرى، فكيف بمن يفقد ولده، وكيف بمن يفقد أباه، فكيف يكون اللقاء؟ لا شك أن اللقاء سيكون لقاء حارا، لقاء مليئا بالدموع، دموع الفرح، مليئا يعني حرارة الاستقبال، ومليء ب يعني شيء من هذا القبيل الذي لا يخفى في الحقيقة على من يعني يدرك معاني هذه الأشياء. صحيح. هنا شيخ بارك الله فيك، يوسف عليه الصلاة والسلام أمن أهله غاية الأمان فقال لهم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. عفوا شيخ، آمنين من ماذا يعني؟ الحقيقة الذي يظهر أن كما ذكر أهل التفسير أن يوسف عليه الصلاة والسلام خرج خارج مصر وضرب السرادق وكذا في استقبال أهله، نعم. فلما آواهم واحتضنهم قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وهذا من باب يعني التوكل على الله عز وجل وبيان بأنهم في أمن، وأن جميع من في مصر إنما هم تحت أمره تحت أمره، فهذا إضفاء لشيء من الطمأنينة على نفوسهم بأنهم سيدخلون مصر بإذن الله تعالى آمنين مطمئنين. أحسنت بارك الله فيك. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أن يوسف عليه الصلاة والسلام رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ما أدري هم خروا سجدا أولا بعدها يعني جلسوا على العرش أو العكس. النص القرآني السياق يقول ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. الذي يظهر والله تعالى من خلال السياق القرآني أنه رفع أبويه أولا على العرش ثم خروا له سجدا بعد ذلك، سجد الأب الأبوين وسجد الإخوة لتتحقق الرؤية التي رآها أيام صغره. وقد يقال بأن هنا رفع أبويه على العرش أولا أكرم والديه وهذا قدرهما وهذا حقهما بالنسبة له، ثم بعد ذلك بدأ سجود التحية له عليه الصلاة والسلام باجتماع إخوانه كلهم فلما جاءوا اصطفوا أمام يوسف عليه الصلاة والسلام وسجدوا له جميعا، سجدوا له سجود التحية والتقدير. هذا الذي يظهر والله تعالى. هذا يجرنا يا شيخ إلى سؤال، السجود في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام أو شريعة من كان قبلنا عامة يعني سواء كانت شريعة يوسف أو أبيه يعقوب أو غيرهم، الظاهر أنه كان جائزة بخلاف شريعتنا نحن. صحيح، لكن أولا لا بد أن نذكر بأن هذا السجود ليس سجود عبادة، هو سجود شكر، سجود تحية تحية وتقدير وتعظيم لهذا الرجل، وليس هو مقصود أنه يتقرب إليه بكونه عبادة من العبادات. نعم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا السجود كان معروفا في الأمم السابقة، في شريعة من قبلنا كان معروفا هذا السجود. وأما في شريعتنا فمنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الركوع أو السجود إلا لله عز وجل. نعم. لذلك في قصة معاذ بن جبل لما جاء من كان في سفر، فلما جاء أول شيء فعله بعد رجوعه من السفر سجد للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فزجره النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ فقال يا رسول إني رأيت فارس والروم يسجدون لملوكهم، فقلت أنت أولى بالسجود، يعني قاس هنا قياسا كأنه قياس لكنه قياس فقال النبي غير صحيح. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. سبحان الله. فهنا في شريعتنا منع السجود، فالانحناء هذا لا يكون إلا لله، ركوع أو السجود في شريعتنا ممنوع إلا لله عز وجل. أما في شريعة من قبلنا فكان معمولا به، وهو سجود تحية لا سجود عبادة. نعم. فيتنبه لهذا. نعم. أحسنت بارك الله فيك. هنا يعقوب عليه الصلاة والسلام سجد هو وأولاده ليوسف عليه الصلاة والسلام وتحققت الرؤية التي رآها يوسف عليه السلام، فقال لأبيه وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. نعم. سبحان الله، كل هذه الفصول كل هذه الأحداث التي مرت بيوسف عليه الصلاة والسلام في النهاية من أجل أن تتحقق هذا الرؤية. هذا فيه دليل الشيخ رضا على أن الرؤية قد يتأخر تحقيقها. بعض الناس يظن أن الرؤية لابد لا هذا حقق سريعا، هذا خطأ. ولذلك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أكبر دليل على أن الإنسان قد يرى رؤية ثم لا تتحقق هذا الرؤية إلا في آخر حياته بعد مرور زمن طويل. ولذلك قيل ما بين فقد يوسف عليه الصلاة والسلام وما بين لحوق أهله به قالوا أكثر من 40 سنة. صحيح. أكثر من 40 سنة. ولذلك بعض الناس الآن يستعجل حصول رؤية يراها بالأمس ويقول يعني ما رأيت يعني تفسيرها أو وقوعها أو ما يترتب عليه، وهذا خطأ. قد يرى الإنسان رؤية فلا تتحقق إلا بعد 2-3-4-10 إلى آخر حياته. نعم. وهذا أمر يتعلق بجانب التعبير. هنا عليه الصلاة والسلام حينما رفع أبويه على العرش خروا له سجدا قال هذه الكلمة مذكرا والده بأول ما حصل ابان صغري حينما قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، ذكره قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. قد جعلها ربي يعني تحققت. صحيح. وهذا فيه أيضا ملمح لطيف جدا. نعم. أن بعض الأحيان قد يرى الإنسان الرؤيا وقد تعبر له أو قد هو يعبرها لنفسه مثلا ولكن لا تتحقق. ولذلك لماذا يعني؟ هو قد يكون أخطأ بها، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يجزم على قضية الرؤية بأنه يقصد بها الشيء الفلاني. ولذلك يقول من أدب المعبر أن يقول إن صدقت الرؤية، صح، أو يقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ولذلك في قوله تعالى قد جعلها ربي حقا تأكيد على أن هذه الرؤية هذا تفسيره، هذه الرؤية هذا تفسيره هذا تعبيره. حتى أهل التعبير الذين يعني فعلا لديهم قدم صدق في هذا الباب تجدهم دائما يسلكون هذا المسلك، فعباراتهم دائما فيها احتراز. قل إن صدقت الرؤية، إن أظن إلا ظنا. وبعضهم قد يعني يجزم على شيء فيظهر خلافه، ولذلك يحصل هنا السقوط والخلل عند بعض المعبرين. عفوا شيخ، أحيانا قد يكون في بعض الرؤى معناها ظاهر جدا يعني واضح يعني يقيني كما يقال، أو ممكن يصل لحد اليقين. لماذا يقيد مثلا المفسر بقوله مثلا أظن أو كذا، والقرائن كلها تدل على هذا الشيء مثلا؟ لأن المسألة عند الله عز وجل، هذا أمر الله عز وجل بيده الأمر كله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هي رؤية، قد تتحقق وقد لا تتحقق، فقضية الجزم بها قد يؤدي إلى أن الذي يرى هذه الرؤية ولا يرى آثارها في الحقيقة قد يصيبه شيء من التشكيك والوسوس. صحيح. فأنت تقول له يحصل لك كذا ويحصل لك كذا، فهنا قد لا يحصل له، فالله تعالى قد يرفع هذه قد يرفع هذا الأمر، قد لا يتحقق يعني مبكرا، قد يتحقق متأخر، أو قد يدخر الله عز وجل له من الخير مثلها وأعظم منها. فهنا ينبغي أن لا يجزم الإنسان، أن لا يجزم حتى لا يكون هناك مزاحمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رؤياهم حق، صحيح، وحينما يعبرون يعبرون بالوحي أكيد بخلاف غيرهم. فينبغي لهم أن لا يقطعوا وأن لا يجزموا، وإنما يقولون إن ظن إلا ظن، ويقولون إن صدقت الرؤية، نعم، كما هو منهج السلف الصالح رضي الله عنه. أحسن، تبارك الله فيك شيخي. الله سبحانه وتعالى ذكر هنا أبوي يوسف، طبعا أباه وأمه. نعم. طيب شيخي، نحن في طوال فصول قصة يوسف عليه الصلاة والسلام نعرف مثلا ماذا كان يحدث لعقوب الأب، لكن لم تتطرق القصة أبدا إلى ذكر الأم. نعم. الحقيقة وإلى عفوا شيخي مثلا موقفها من فقدان ولدها أو ماذا فعلت أو غير ذلك، ما السبب في هذا كله؟ الحقيقة أن كثير من أهل العلم التفسير انتبهوا لهذا. نعم. وذهبوا إلى الروايات الإسرائيلية فرأوا بأن الروايات الإسرائيلية تحكي بأن أم يوسف عليه الصلاة والسلام قد ماتت في وقت مبكر، وأن التي تولت تربيته والعناية به هي خالته أخت أمه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الخالة والدة، والدة أين فتقوم مقام الأم، ولذلك يعبر عنها بالوالدة تعبير شرعي أيضا بأنها والدة، فقالوا بأن خالته هي التي قامت مقام. هذا قول طبعا لا ليس عندنا في الحقيقة ما يفيد ويؤيد ذلك. الذي عندنا قول الله عز وجل آوى إليه أبويه ورفع أبويه على العرش خروا له سجد، فالأبوان هم الأم والأب. والأصل شيخ هو المشي على ظاهر أنها الأم الحقيقية، النص يعني أنها الأم الحقيقية. وهذا لا يعني بالضرورة أبدا أن الأم لم تعاني مثل ما عانى يعقوب عليه الصلاة والسلام. لكن القرآن لم يلتفت إلى هذا الجانب، وذلك لاعتبارين فيما يظهر. الاعتبار الأول أن القضية قضية يعقوب ويوسف، قضية نبي عليه الصلاة والسلام. الاعتبار الثاني أن ما يتبادر إلى يعني ذهن كل عاقل أن وله الأم وشدتها فوق كل يعني أمر بالنسبة حينما يتعلق أو يصير هناك تقابل ما بينه وما بين الأب. فالأم لا شك أن كما قال تعالى عن أم موسى فأصبح فؤاد أم موسى فارغا. الأم لا شك أن وقع فقد الإبن أشد وأنك. لكن في الحقيقة كما ذكرنا وكررنا كثيرا بأن القرآن لا يأتي على كل فصل من فصول القصة ولا يأتي بذكر كل فرد من أفراد القصة، وإنما يأتي بالأهم. وقد تدرك كثير من الأشياء بداهة بالوهلة الأولى يعني. لذلك يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام قضيته أكبر من قضية أم يوسف عليه الصلاة والسلام. هو نبي فصول سيرته وقضيته ودعوته عظيمة جدا. فالقرآن لم يلتفت إلى ذكر أم يوسف عليه الصلاة والسلام وهي زوج يعقوب، وإنما التفت إلى ذكر قصة يعقوب وما حصل له وما جرى له، لأن تلك تدرك بداهة. وأيضا أم يوسف عليه الصلاة والسلام لم تكن تحمل مثلا مشروعا دعويا أو هي يوحى إليها أو كذا، إنما القضية الكبرى هي قضية يعقوب وأولادي عليهم الصلاة والسلام. وهذا قد يدرك في الحقيقة، يعني الآن نكرر على قضية أن هذا يدرك بداهة. لذلك نحن نقول بأن السياق القرآني جاء بذكر الأبوين، والأب هم الأم ولا هذا هو الأصل. نعم أحسن، تبارك الله فيك. على كل حال شيخي، لنا وقفة أخيرة إن شاء الله تعالى، بها نختم إن شاء الله تعالى قصة يوسف. إخواني المستمعين، في الحلقة القادمة ستكون هي ختام قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه، وإلى اللقاء.